القاهرة تقدم نساء في حياة الأنبياء، إعداد وتقديم جيهان طلعت. السيدة حليمة السعدية. مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا. لقاؤنا اليوم مع مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة حليمة السعدية. قال الطبراني: هي حليمة بنت أبي ذؤيب، واسم أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث بن حيان من بني سعد بن بكر بن هوازن، وهي أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته وفصلته. حليمة السعد من سعدك، ومين زيك ومين قدك، نبي نزل مرضع سنتك، تساعد يتيم وبيساعد. وعن حليمة بنت الحارث أم رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدية التي أرضعته، قالت: خرجت في نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس الرضعاء بمكة، على أتان لي قمراء قد أذمت، فزاحمت بالركب، والأتان أي الحمارة الأنثى. تقول السيدة حليمة: وخرجنا في سنة شهباء لم تبق لنا شيئا، ومعي زوج الحارث بن عبد العزة. والسنة الشهباء تعني سنة قحط وجدب. قالت السيدة حليمة السعدية: ومعنا شارف لنا، والشارف هي الناقة المسنة. تقول حليمة السعدية: والله إن تضب علينا بقطرة من لبن ومعي صبي لي، إن نام ليلتنا مع بكائه، ما في ثدي ما يعتبه، وما في شارفنا من لبن نغذو إلا أنا نرجو. فلما قدمنا مكة لم يبق منا امرأة إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه، وإنما كنا نرجو كرامة رضاعه من والد المولود، وكان يتيما، فكنا نقول: ما عسى أن تصنع أمه، حتى لم يبقى من صواحب امرأة إلا أخذت صبيا غيري. وكرهت أن أرجع ولم آخذ شيئا وقد أخذ صواحبي، فقلت لزوجي: والله لأرجعن إلى ذلك فلآخذنه. يا محمد، قالت السيدة حليمة، فأتيته فأخذته فرجعته إلى رحلي. فقال زوجي: قد أخذتيه؟ فقلت: نعم والله، ذلك أني لم أجد غيره. فقال: قد أصبتي، فعسى الله أن يجعل فيه خيرا. يا محمد، فقالت السيدة حليمة السعدية: والله ما هو إلا أن جعلته في حجري، فأقبل عليه ثدي بما شاء من اللبن. قالت: فشرب حتى روي، وشرب أخوه تعني ابنها حتى روي. وقام زوجي إلى شارفنا من الليل، فإذا هي حافل، فحلبت لنا ما سننا، فشرب حتى روي. قالت السيدة حليمة: وشربت حتى رويت، فبتنا ليلتنا تلك بخير شباعا رواء، وقد نام صبياننا. قالت: يقول أبوه، يعني زوجها: والله يا حليمة، ما أراك إلا أصبتي نسمة مباركة، قد نام صبينا ورويا. غدا نلتقي مع نساء في حياة الأنبياء.